السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قل علام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب الصيام، اللهم صل وسلم، قال: يجب تبييت النية للصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة مرت علينا في درسنا بالأمس، وقلنا أن الذي يصوم رمضان المسلم لا يبيت إلا وفي قلبه أنه إن شاء الله غدا صائم، فلو نام ثم استيقظ بعد الفجر فهو على صيام إن شاء الله، وصيام صحيح، لأنه لا أظن أن هناك مسلم ينام وهو عنده نية أنه يفطر، فلذلك رمضان عقد النية من حين ما هل عليه الشهر وحمد الله على ذلك، فهو على نية إن شاء الله حتى يكمله. أما صيام الواجب الآخر مثل قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، هذه أنواع من الصيام واجبة، ولا بد أن يبيت الإنسان نيته من الليل عزما بأنه إن شاء الله غدا صائم. الذي هو سواء قضى من رمضان أو كفارة أو نذر، المهم ما دام صيام واجب فلا بد أن تنوي من الليل، حتى لو سبحان الله ما استيقظت إلا بعد أذان الفجر فأنت على نيتك وعلى صيامك. أما صوم التطوع فإنه لو لم ينوي إلا في أثناء النهار، ما دام أنه لم يتناول شيء من المفطرات، وهذا يدل عليه فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه دخل ذات يوم على أهله فسألهم: هل عندكم من شيء، يعني طعام؟ قالوا: لا. قال: إذن أنا صائم. عقد النية وكان يريد أن يأكل لو وجد. وعلى العكس أن الصائم التطوع يجوز أن يفطر ولا حرج عليه، بخلاف صيام الواجب ولو لم يكن رمضان. إذا صام الإنسان صيام الواجب يجب أن يتم، إلا أن يكون هناك عذر شرعي يبيح له الفطر. أما صيام التطوع فإنه كما ورد في الحديث: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأيضا عليه يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله فقالوا: إنه قد أهدي إلينا حيس، وقد رفعنا لك نصيبك يا رسول الله. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم سمى الله وأكل. فلذلك يجب الإنسان يعرف الفرق بين النفل والواجب، وكلها عبادة، ولكن الله يسر على العبد. ربما أن الإنسان يكون جائعا شديدا أو اشتهى الطعام وغلبته نفسه أو جاءه ضيف أو دعاه إنسان عزيز عليه إلى وليمة فجبرا لخاطره أفطر وأكل معه، هذا صائم التطوع. أما أنواع الصيام الأخرى لا يجوز بها بشيء من هذا، فلا يفطر إلا للضرورة، مسافر أو مريض مثلا، فالأعذار معروفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذه أنواع من الأعذار تبيح الصوم، تبيح الإفطار للصائم. المريض الذي يرجى برؤه إذا كان يضره الصيام أو أنه مضطر إلى استعمال أدوية منظمة يشملها النهار فلو تركها لتضرر، يفطر للضرورة ويقضي. إنسان مسافر كذلك، الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إن وجد مشقة أو لم يوجد، لكن الأولى أنه إذا لم توجد مشقة على المسافر فلعل صيامه خير له، لأن القضاء قد يثقل على بعض الناس، فكونه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس خير له. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر، وقال للرجل: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وقال: ليس من البر الصيام بالسفر. وأما الذين عليه مشقة فالإفطار في حقه أفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجالا قد سقطوا على الأرض وكانوا في سفر، وقام المفطرون بسقي الإبل وإنزال الأحمال ونصب الأخبية، قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالمهم إن أفطرت وأنت مسافر فلا أحد ينكر عليك، لكن نقول إذا لم يوجد ضرورة فلعل الإمساك والصيام مع الناس والفطر مع الناس أيسر لك وخير لك، حتى تسلم من المماطلة بالقضاء وقد يكون ثقيل على بعض الناس. أما المريض الذي لا يرجى برؤه، والله قادر على كل شيء لكن حسب ما يظهر، أو إنسان كبير السن لا يستطيع الصوم، فهؤلاء يطعم عن كل يوم مسكين. مريض لا يرجى برؤه أو كبير السن لا يستطيعون الصوم يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من الطعام، سواء أخرجت من أول شهر دفعة واحدة وزعت على الفقراء والمساكين أو في آخر الشهر أو في أثناء الشهر أو كل يوم بيومه، كل ذلك الحمد لله جائز وميسر. أما الحامل والمرضع فإن كانت إحداهما سواء حامل أو مرضع الخوف على الولد سواء حملا أو رضيعا، الخوف على الولد ليس عليها، فأفطرت من أجله، فإنها عليها مع القضاء الإطعام أيضا، تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء. لماذا؟ لأنها أفطرت من أجل غيرها، أفطرت يوم من رمضان من أجل غيرها. أما إن كان الخوف على نفسها هي، إن كانت حامل تتعب وعليها مشقة أو مرضع كذلك، إذا رضع الصبي سيتعبها وتتعب جدا، فالخوف عليها هي، فإنها تفطر وتقضي بدون كفارة. أما الرضاعة فأنا أقول يعني الآن ولله الحمد غالبا أن الرضاعة لا تكون عذرا، لأنه ولله الحمد الآن ميسر الرضاع، الرضاعة الصناعية الحليب ولله الحمد موجود، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يحضر الحليب للصبي وتسلم أمه من الإفطار فهو خير وأفضل. أما إذا لم يستطيع أو أن الصبي امتنع وأبى من أن يرضع الرضاعة أبدا، فإنها إذا اضطرت الإفطار تفطر، وكما قلنا تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، لأنها أفطرت من أجل غيرها. أما الحائض والنفساء فهؤلاء هم من أهل الصيام أصلا، لكن هذا العذر يحرم عليهم الصيام ولا يحل لهم أي أن يصوموا، لكن عليهم القضاء، عليهم القضاء. فلو أنها صامت طول النهار وبقي لحظات قبل أن يؤذن المغرب فرأت الحيض حاضت، فإن هذا اليوم تقضيه ولا تعتد به. كما أنها لو طهرت في أثناء النهار فإنها تمسك حرمة للشهر، يعني من أجل حرمة الشهر، ولكنها تقضي هذا اليوم. كالمسافر إذا قدم على بلده وانتهى سفره فعليه أن يمسك ولو أنه سيقضي هذا اليوم، لكن احتراما للشهر والزمن الذي أوجب الله به الصيام وحرم الإفطار على من يستطيعه. هؤلاء الذين ذكر الشيخ رحمه الله، ونصيحتي لمن وجب عليه قضاء أن يبادر بالقضاء، لا يماطل، لا يسوف، يقول الزمن طويل والأمر في سعة والله عز وجل قد يسر علينا وليس علينا حرج. نعم الله يسر، ولكن من يضمن لك البقاء والصحة وحصول الأعذار؟ يعني من يضمن لك عدم العذر المانع من الصيام؟ اغتنم الفرصة وأد الواجب، فهذا دين لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ثم إن الإنسان إذا أراد أن يصوم رمضان ويتبعه ستة من شوال، فإذا كان عليه قضاء لا بد أن يقضي أول، لا يقول القضاء وقته واسع وأنا أريد أن أصوم ستة من شوال لأن وقتها محدود. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، ما دام باقى على القضاء ما صمت رمضان حتى تتبعه ستة من شوال. ينتبه الإنسان لهذا، فإذا كان حريص على الكمال والأيام كافية يقضي ثم يصوم ستة من شوال. فصيام القضاء واجب وصيام ستة من شوال نافلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال: من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. يعني لو أن الإنسان أفطر عاصيا أكل أو شرب أو عمل العامدة السرية، يعني عمل شيء من المفطرات بدون عذر شرعي، فعليه القضاء مع التوبة إلى الله وبدون كفارة. ما في كفارة، لكن التوبة إلى الله والاعتراف بالذنب توبة النصوح، بمعنى أن يترك الإنسان الذنب ويندم على فعله ويعزم على عدم العودة إليه، فإن هذا من الخيانة. كل إنسان يفطر يوم من رمضان من غير عذر، فعليه الوعيد الشديد. فالصوم أمانة بين العبد وبين ربه، فلا يحل لك أن تتساهل. تقوم من نومك ثم تسرع إلى الماء ثلاجة ولا غيره ثم تشرب وأنت لم تتأكد من الوقت، ثم لم تعلم إلا وقد أقيمت الصلاة، تقول: ها أنا والله ما دريت. لا، أنت متعمد في هذه الحالة، في هذه الحالة أنت متعمد، لأن الآن ولله الحمد الأدلة الدالة على طلوع الصبح وجوب الإمساك كثيرة، الساعات والجوالات والراديو والتلفزيون، ما فيه عذر أبدا. يعني التساهل وكل إنسان يتجاهل هذه الأمور فلا ينبغي له ذلك، لأن الرب عز وجل ما يخفى عليه خافية. لا تستعجل تقول: أنا والله استعجلت ما دريت ظنيت أني مبكر. لا، انظر أول، انظر كم الساعة وشو الوقت، كل حمد واضح بالجوال وبالراديو وبالتلفزيون وبالساعة التي عندك في يدك وفي الجدار وفي كل مكان. فالمهم هذا أمانة، فيجب على المسلم أن يحقق صومه ويؤدي أمانته ويتق الله ربه ولا يتساهل. الله عز وجل ما يخفى عليه خافية. نعم. قال: إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. على كل حال أسباب الإفطار كثيرة، لو تقيا عمدا فعليه القضاء، عليه الإمساك والقضاء، أو استمنى وأمنى كذلك. لكن من غلبه القيء، من ذرعه القيء فليتم صومه. تقيأت من غير عمد غلبك، ما عليك إلا أن تتمضمض، تغسل فمك وتمسك صيامك إن شاء الله صحيح، ما دام أنك لم تتسبب له. أما الاسترسال مع التفكير ومع يعني تذكر الشهوة ثم تتسبب لنفسك بالإنزال، فهذا ذنب عظيم، فيجب عليك أن تتجنبه. وإذا رأيت أن الشيطان سيفتح لك باب التفكير اشتغل بغيره، قراءة قرآن، اخرج من مكانك، امشي، اشتغل بما يشغلك عن هذا التفكير ويصرفك عنه، وتذكر أن ربك فوقك ويراك ويعلم سرك وجهرك، وأن الصوم أمانة. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، لأنه أمانة، ما يعلم عن حقيقته إلا الله. أما من احتلم فالاحتلام ليس بيد الإنسان، ما عليه إلا أن يغتسل تطهر، أما الصيام صحيح. ولا ينبغي الإنسان يتساهل في تقبيل زوجته أو مداعبة أو نحو ذلك، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ربما يسول لهم يستدرج بهم حتى يقعوا بالمحظور. ومن المعلوم أن الإنسان لو أفطر بالجماع فإنه قد أذنب ذنبا عظيم، عليه مع القضاء الكفارة. وما هي الكفارة لمن جامع في رمضان؟ أولها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الرجل لما جاء إليه خائفا من ذنبه الذي وقع به، فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. قال: هلكت يا رسول الله؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، في نهار رمضان. فأمره عليه الصلاة والسلام بأداء الكفارة، قال: هل تستطيع تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. حتى 60 مسكين، لأنه فقير جدا. فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر يكفي للكفارة، فقال: خذ هذا وكفر به، أطعم به. فقال: يا رسول الله، وهل هناك أهل بيت في المدينة أفقر مني وأهلي؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا، ثم قال: خذه وأطعمه أهلك. وبهذا سقطت عنه الكفارة لعجزه، لكنه جاء خائفا مذعورا، يخاف ما من هذا الذنب الذي عمله، وزوجته مثله، يجب عليها ما يجب عليه إذا كانت مطاوعة راضية. إذا كانت منقادة معه لم تمتنع ولم تدافع بل رضيت ووافقته، فإنه يلزمها ما يلزمه. أما إذا كانت مغلوبة على أمرها ويعلم الله عز وجل أنها دافعت وحاولت الامتناع حتى عجزت، فما عليها إلا القضاء مع المضي في إتمام ذلك اليوم. لا يقول خلاص ما دام أفطرنا يعني نعمل كل شيء، لا، يحرم عليه، بل يتمون الإمساك ويؤدون الكفارة ويقضون ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه مسألة فيها تيسير من الله وبيان رحمته بعباده وعدم عقوبته لمن فعل ذلك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه. الخطأ الجهل في الحكم، فلو أكل الإنسان أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه وصيامه صحيح. لكن لو علم في أثناء الأكل أو الشرب لا يبتلع ولا مثقال ذرة عمدا، فلو فعل ذلك فسد صومه. فلو أنه ما بدأ يأكل ثم تذكر، أو بدأ يشرب ثم تذكر، مباشرة يتوقف ويخرج ما في فمه ويتمضمض منه حتى لا يمضي ولا أقل قليل. وعلى من رأى صائما يأكل أو يشرب ما يسكت ويقول هذا أطعمه الله وسقاه، هذا من إنكار المنكر ومن النصح الواجب ومن أداء الأمانة. تذكره: يا فلان ألست صائم؟ فلا تسكت عنه فتكون أنت الآثم. هذا إذا كان إنسان أكل أو شرب عامدا لكنه ناسي، لأن الإنسان لو أكل وشرب شاكا في غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت وأن المغرب قد أذن، فتعجل وأكل وشرب إما لظلمة الجو بسبب السحب وليس عنده علامات يستدل بها، وإلا فقد مثل ما قلنا في حالة من يقوم من النوم، الواجب الإنسان ينظر يرجع إلى العلامات إلى الأشياء الوسائل، يعرف الساعة كم، هل أذن المغرب؟ ما يتعجل إذا كان هناك يعني غيمة أو قطرة أو شيء يخفي الشمس. لكن لو تبين أنه أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين له خلاف ذلك فعليه القضاء، لأنه أكل وشرب في النهار. إنما الذي يسقط عنه إذا أكل وشرب ولم يعلم، يعني ناسيا أو جاهلا واستمر معه الجهل في عدم طلوع الصبح. أما إذا تأكد فعليه القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أباح للمسلم أنه إذا أذن المؤذن والقدح في يدك أن تتم شربك، لكن يؤذن ثم تذهب وتأخذ ماء جديد فلا. إن بلالا يؤذن بليل، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رضي الله عنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فسئل بعض الصحابة كم كان بينهما بين بلال وعبد الله بن مكتوم، في بعض الأجوبة قال بينهما مقدار 50 آية، يعني قراءة 50 آية، وفي بعض الأجوبة قال ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، فلعله أحيانا كذا وأحيانا كذا. فالمهم نعود ونكرر ونقول: الإنسان إذا كان في حالة الغروب يتأكد من العلامات والوسائل التي عنده، لا يستعجل وظننت أنه أذن. وإذا صار في الصباح عند الإمساك كذلك لا يتأجل يأكل ويشرب يقول أنا والله ما دريت ظنيت أني بكر. ارجع للوسائل التي عندك وانظر فيها وتأكد حتى تكون على علم وعلى بينة وعلى بصيرة. فهذا أمانة. ولا لماذا قال عز وجل: الصوم لي وأنا أجزيب؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. التعجيل بالفطر مع تأكد غروب الشمس هذا هو السنة، لأن الله شرع ويسر. وأحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، لكن مع التأكد ليس مع التساهل. إذا ذهب النار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. تأكدت من غروب الشمس أفطر، فهذا أفضل من الذي يتأخر عمدا حتى يظلم الليل وتشتبك النجوم أو يصلي المغرب أول. لا، السنة: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، يعني ما داموا يعجلوا الفطر ويؤخرون السحور. لأن تأخير السحور في عون للصائم وزيادة قوة، إنه ما يمسك إلا على آخر لحظة. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مباح لك، لكن تأكد لا تتساهل، تلك حدود الله فلا تقربوها. قف عند حدود الله، الله شرع ويسر، فأحب عباده إليه أعجلهم فطرا مع التأكد، وآخرهم تسحرا. تسحروا فإن في السحور بركة، يسمى السحور الغداء المبارك، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملائكة الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار. ويقول عليه الصلاة والسلام بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون. فالسحور مسنون ومشروع، لأن فيه قوة يعين الصائم على إتمام صيامه ومزاولة عمله، ذاك عنده عمل دون أن يضعف. فعلى المؤمن أن يتذكر هذه التعليمات وهذه الأحكام، يطبقها ويعلمها لغيره. رحم الله امرؤا، يقول عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها، فبلغها كما سمعها. إذن فعلينا أن نلتزم ونحافظ ونحرص على أداء السنة والاحتياط الواجب وعدم التساهل، مع العلم ولله أننا ديننا يسر. قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما ما ما أمرك تصوم في الليل، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وهو أن تشبك يومين سوا. فلما قالوا إنك يا رسول الله تواصل، قال: لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يعني يمده الله بقوة، قوة إيمانية وروحانية، من الله عز وجل خصوصية، فيعطيها الله قوة وقدرة على المواصلة، يصوم يومين أو ثلاثة. لكن يقول: من كان مواصل، يعني ولا بد، فليواصل إلى السحر، يعني تمسك مثلا الليل مع النهار، إذا جاء السحور خلص يصير فطور وسحور، فطور عن صيامك أمس وسحور لصومك اليوم. فعلى كل حال، عدم المواصلة، عدم الوصال أفضل، والتعجل مع تأكد الغروب أفضل. وأما وأيضا تأخير السحور مع تأكد طلوع الصبح كذلك، لا تتساهل. وأما الإفطار فإن افطرت على رطب يسره الله طيب فهو أفضل، وإلا على تمر، وإلا على ما يسر الله، على ماء فإنه طهور. ومن فطر صائما فله مثل أجره، سواء فرضا أو نفلا، له مثل أجر الصائم، دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. أجر الصائم له، لكن الله عز وجل يعطيه من فضله. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يستطيع أن يفطر الصائم. قال: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء، يعني الحمد لله على حسب التيسير. وعلينا أن نحرص سواء في حالة الصوم أو في غير الصوم على تجنب الحرام، لئلا نصوم عما أحل الله ونفطر على ما حرم الله من أموال محرمة مكتسبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. كذلك إذا صام الإنسان فلتصم جوارحه من الغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله واستماع ما حرم الله، وليلنا رمضان مثل نهاره، يجب أن تحافظ على طاعة الله، فهو شهر عبادة ليله ونهاره جميع أوقاته. وكذلك رب رمضان وغير رمضان هو واحد، يعني لا تحسن في رمضان وتؤسي في غيره، تكون ما تعرف الله إلا في رمضان. فرب رمضان وشوال وغيره واحد، لكن لا شك أن ارتكاب المعاصي والآثام في الشهر المفضل أو في البلد المفضل أشد، كما أن الحسنات تضاعف أيضا. فنسأل الله عز وجل القبول، وأن يجعلنا من وصاهم شهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. ونسأل عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول: ما يسمى بالإمساك وهو ما يكون في بعض التقاويم قبل الفجر بعشر دقائق أو بثلث ساعة، هل له أصل في الشرع؟ ما أعلم أن هناك شيء يسمى الإمساك، إلا أنه لا مثل ما قال عليه النبي لا لن يؤذنوا بليل، فلعل يعني مثل المدفع اللي يجعلونه قبل أذان الفجر بعشر دقائق تقريبا، من باب يعني التنبيه للذي ما تسحر أو يريد أن يمسك يعني على شيء معين، يعني ينبهه أنه ما بقي إلى هذه الدقائق يأخذ حذره، قد يكون نائم قد يكون غافل، فمثلا في عشر دقائق هذه تنبهه، تكون بمثابة أذان بلال، فلعلهم من باب الاجتهاد طبقوا هذه القاعدة أخذا من هذا الحديث، والله أعلم. أحسن الله عليكم، سؤال يقول: ما حكم النخامة للصائم؟ على كل حال هذه أقدار وصغة، ولا أحد يعني يقصد ابتلاءه لا صائم ولا مفطر، لكن لو غلبته ولم يتعمدها فلا تضر، أما إن وصلت إلى فم ثم ابتلعها فالعلماء ذكروا أنها تفطره وتفسد صومه عليه القضاء مع الإمساك. أحسن الله عليكم، سؤال يقول: قل ما المانع من الاعتماد في الهلال على الحساب الفلكي ونحن نعتمد في الصلاة على الحساب الفلكي؟ ما المانع من الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر؟ اي ما شاء الله، ونحن جزاه الله خير، هذا ما شاء الله مفكر. المانع قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل عدة 30. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس. وأما كوننا نعمل بالحساب من حيث الأوقات، فلأن هذا علم الله فتح عليهم به، فما جاء فيه نهي وعلى كل حال مع ذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ بالاحتياط، يأخذ بالاحتياط لما هو أكمل، فبالإمساك لا يتساهل، لكن في الصلاة لا يتعجل. بالإمساك لا يتساهل، يقول التقويم ممكن متقدم، لا، خذ بالأحوط لأنك ما تدري. لكن في الصلاة لأنه لا يجوز ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت فتأنى، لأن الوقت الحمد لله واسع. فلذلك ينبغي الإنسان أنه بعد الأذان ما يتعجل في أداء سنة الصبح، ينتظر على الأقل 5 دقائق 7 دقائق ثم يصليها. والنساء اللي في بيوتهم يجب أنهم ينتظرون، ما يتعجلون. هذا الأخذ بالاحتياط والحساب عند الإمساك، يأخذ بالاحتياط ولا يتساهل، وعند الصلاة يأخذ بالاحتياط بالتأخير لئلا يصلي قبل الوقت، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: من كان مريضا بورم فهل وقال له الأطباء أنه يفطر في رمضان، فهل يكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكين؟ نعم، ما دام أنهم قرروا بأن الصوم يضره ولا يستطيع أن يصوم وهو يرى أيضا بنفسه ذلك، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه على هذا والله أعلم منه ما فيه أمل أنه يقضي، نسأل الله العفو والعافية. فقد يكون يزيد مثل هذا، ولكن الله قادر عز وجل أن يشفيه، فإذا شفاه الله عز وجل فإنه يقضي. حسن الله عليكم. سؤال يقول: يقول شخص استقام قبل مدة يسيرة واتته بعض الوساوس حول أفعال العباد، هل هم مخيرون أم مسيرون؟ فما توجيهكم له؟ العباد هذا شيء، القدر لا يشغل بالك، القدر سر الله في خلقه، فأنت الشيء الذي لك قدرة بأن تفعله وتتركه هذا فيه تخيير، يعني أنك مخير بمعنى أنك تستطيع تفعل وتترك، ومعلوم أن فعلك وتركك هو تابع لمشيئة الله القدرية. لكن هناك أشياء لست مخيرا بها قطعا، مالك فيها اختيار، المرض والصحة والموت والحياة والغنى والفقر والشقاوة والسعادة، هذه أمور مالك فيها اختيار، لكن اسأل ربك أن يسعدك وأن يوفقك لعمل السعادة ويهديك ويثبت قلبك، اسأله الصحة والعافية والغنى، اسأله، تضرع إليه. أما أنت ما بيمكنك أنت أنك تقول أنا خلاص أنا لازم أصير غني ولازم أصير صحيح ولازم، هذا ما هم شؤونك. لكن كونك تفعل معصية أو تتركها هذا عندك اختيار وقدرة على الفعل والترك، فلست معذورا بذلك ولا تحتج بالقدر. لا تقول إذا فعلت معصية قلت هذا قدر الله، الله يقدر علي، هو صحيح قدر لكنك تستطيع أن تترك. فعمر رضي الله عنه لما جاء بالسارق وقال له: ما الذي حملك؟ قال: قدر الله يا أمير المؤمنين. قال: ما وأنا أقطع يدك بقضاء الله. نعم، شرعا وقدر. ولا ينبغي الإنسان أنه يشغل نفسه في مثل القدر، إذا ذكر القدر فأمسكه. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: من كان يصلي على الكرسي فهل يلزمه أن يكبر تكبيرة إحرام وهو قائم؟ إذا كان يستطيع أن يكبر وهو قائم يجب وجوب، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا كنت تستطيع القيام لا يجوز أن تكبر وأنت جالس، وإذا كنت تستطيع أن تستمر قائم كذلك، تستطيع أن تركع كذلك، لكن لو أنك تتعب جدا إذا قمت لكنك تستطيع أن تكبر ثم تجلس ما في مانع. اتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا تنتقل من حالة إلى حالة إلا عند العجز التام. ويقول كيف يكون تسويته للصف الذي يصلي على الكرسي؟ كيف تكون مساواته للصف؟ بقدر الإمكان، بقدر الإمكان يضعه الذي معه، يضعه في الصف. قد يكون هناك اضطرار إلى تقدم وتأخر من أجل الكرسي وأنه يحتاج إلى مكان. على كل حال اتقوا الله ما استطعته، شيء تستطيع افعله، وما عجزت عنه فالله يعذرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الأرجل الخلفية للكرسي تكون مساواة للصف وهو يتقدم، أم يرجعها إلى الخلف ويكون هو مساوي للصف؟ على كل حال انظر إلى راحة المصلين وعدم مخالفتك للصف بقدر الإمكان، لأنه قد يتأذى منك من الصف المتأخر أو المتقدم، فأنت انظر الأيسر وافعله. يقول السائل سؤال البارحة، يقول أنه قبل امرأة قبل طليقته في فترة العدة وهو لا ينوي إرجاعها، هل يكون بذلك قد حصلت الرجعة؟ قبل زوجته وقد طلقها قبلها في زمن العدة، نعم، القبلة لا تعد رجعة إلا إذا نوى، إذا قال راجعتك وأشهد على ذلك أو جامعها. هذا الكلام قلناه أمس، القبلة أو النية بدون لفظ ما تكفي رجعة. العلماء ذكروا قال فإن جامعها فقد راجع، ولكن عليه أن يشهد. يقول السائل أحسن الله عليكم، متى يشرع ذكر الله، متى يشرع الذكر عند دخول الخلاء، متى يقوله؟ قبل أن تدخل، لأنك إذا دخلت لا يجوز أن تذكر الله في ذلك المكان. بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم قدم رجلك اليسرى وادخل، فإذا فرغت قدم رجلك اليمنى واخرج، ثم قل أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا كنت متوضئ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسوله كذلك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا كنت توضأت في دورات المياه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.